صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرؤون كلاما لا يفهمونه، وهذا غلط وخطير. إذن نقول الله أعلم بالكيفية، أما المعنى فنحن نعلمه. ثم إذا قلنا الله أعلم بالنسبة للمعنى لم نمتثل لأمر الله، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. وأكثر ما في القرآن آيات الأسماء والصفات، يعني نصير نقرأ آيات الأسماء والصفات واسكت لا تتكلم في شيء، لا لا يصلح. الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، وفي رواية غير معقول. هل غير معقول باللغة العامية عنا يعني مستحيل، ولا غير معقول لا يدركه العقل؟ الثاني، يعني أن العقل لا يدرك كيفية، لا المعنى، كيفية استواء الله. فنقول نحن نفوض ماذا؟ الكيفية، لكننا نثبت المعنى. هؤلاء طيب الإيمان به كما قال مالك واجب، هؤلاء يأتون بهذه اللوازم العقلية الفاسدة لأن عقولهم قاصرة، يجعلون العقل حاكما على الرب. يقول الإمام مالك ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. العقل لا يمكن أن يدرك، لا يمكن أن يدرك العقل ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع، لا يمكن. الإنسان إذا تكلم في مخلوق لم يره لا يجوز له أن يتكلم في مخلوق لم يره، صحيح؟ المشركون العرب حينما وصفوا الملائكة بالأنوثة كفرهم الله وجعلهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. هل حضروا خلقهم؟ لا، ستكتب شهادتهم ويسألوا. إذن هذا في مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالخالق؟ والعقل دل أن الأعلى لا يحتاج إلى الأدنى، كذلك السماء فوق السحاب والسحاب فوق الأرض، هل السماء تحتاج إلى السحاب؟ لا. فكون الرب عز وجل فوق عرشه فوقية مطلقة وعلوا لائقا بجلاله وكماله لا يدل على احتياجه إلى العرش، لأن الله كان قبل العرش، فالعرش هو المحتاج إلى الله لا العكس، العرش هو المحتاج إلى الله والله غني عنه. فلو كان في إثبات استوائه على عرشه محذور ما كان الله ليخبر بذلك 7 مرات في القرآن. إذن نقول إنه لا دخل للعقول في مسائل الاعتقاد، وكل من حكم عقله وانتسب إلى المدرسة العقلية في الاعتقاد ظل الصراط المستقيم. المسلمون دخل عليهم شر كثير من هذا المبدأ الفاسد، مبدأ أهل اليونان، لأن اليونانيين ظهرت فيهم الفلسفة ولا تزال. فأمر المأمون العباسي بماذا؟ بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية، فدخلت بلاد الإسلام، وكان أول بلد دخله الشام، وظهر ما يسمى بعلم الكلام وعلم الجدل، وانصرف الناس عن الكتاب والسنة إلى هذا العلم، وتبحر فيه أقوام حتى وصلوا إلى درجة جحود وجود الله، يأتي بعضهم على فراش الموت لا يتمكن من التلفظ بالشهادة، يموت على الشك نعوذ بالله، وبعضهم يضيق به الحال فيقال أنا الآن على عقيدة عجائز نيسابور. وين العلم؟ صار الآن بعد أن قال نحن العقلاء نحن العلماء يقول أنا على عقيدة عجائز نيسابور. الإمام الرازي رحمه الله كان من غلاة العقلانيين المعتزلة، لكن الله فتح عليه، كالإمام الغزالي الذي كان من غلاة المتصوفة لكن الله فتح عليه، فما مات إلا والبخاري على صدره عكف على قراءة صحيح البخاري، ليدل هذا أن الدين مبني على الوحي لا على العقل، العقل تابع وليس مستقلا، لأن العقل لا يمكن أن يدرك كل شيء. ماذا قال الرازي؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، نعم، ولم نستفد من طول بحثنا إلا قيل وقالوا، ولم نستفد من طول بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، لأن أكثر كلام هؤلاء في العقيدة قيل قالوا، قال فلان قال علان، لا تجد قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن عقيدة سهلة مبنية على ماذا؟ على أصلين، كتاب سنة، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. وما كانوا يريدون هذه الواردات أو الإيرادات، وما كانوا يريدون هذه الإشكالات عليهم أصلا. ما يأتي الصحابي يقول يا رسول الله قرأت قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، كيف يداه؟ هذا لا تجده أبدا. وإنما يفهمون القرآن فهما صحيحا، يمرون الآيات على ظاهرها مع إثبات معناها وتفويض كيفيتها إلى الله جل وعلا. طيب، إذن مسألة هذا ما قاله المكي بن عزوز رحمه الله، قال وسبب الخطأ القصور في الإحاطة بأصل المسألة أو تعريفها، فلو استكملت لأهل الفن لقر، نعم الفن لقر قرارهم على الإذعان إلى ما قاله الله ورسوله، نعم ما كان غير مصرح به في النص الديني فهو ليس من هذا الباب، لكن العقيدة مصرح بها في النصوص الدينية، في نصوص الكتاب والسنة. إذن نحن استرحنا ولله الحمد. أمور أخرى يدخلها الاجتهاد ممكن، مسائل فرعية، مسائل عملية يختلف فيها أرباب المذاهب والفقهاء يجتهدون فيها، هذا يمكن. نعم، يفهم الناس من النصوص ما يمكن أن يختلف فيه، أما ما يتعلق بذات الله وصفاته يجب الإذعان المطلق وعدم التعرض لتحريف الكلم عن مواضعه. لأنهم ما يقولون نحن نحرف، يقول نحن نؤول تأويل كذا قوله تعالى كذا وكذا، لأنهم ما يستطيعون أن يقولوا نحن نحرف، بل هو تحريف للكلم عن مواضعه. فتفسير استوى باستولى هذا تحريف ظاهر، لأنه إخراج للنص عن ظاهره، وأن استوى من استولى، وين هذا من هذا؟ صحيح؟ نعم. أو كتفسير اليدين بالنعمة والقوة، ها؟ والله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو كانت النعمة والقوة ما ظهر فضل آدم على إبليس ولا على سائر الخلق، لأن سائر الخلق مخلوقون بإيش؟ بالنعمة والقوة، هذا ظاهر. ولهذا أنصحكم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وعلماء الأمة كابن كثير وابن عبد البر المالكي والمكي بن عزوز وغيرهم من العلماء الذين حققوا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى وإن تعرض الناس لهم من المتأخرين بسبهم أو الطعن عليهم أو ربما حتى تكفيرهم والعياذ بالله، فلا عبرة بهم. ابن أبي زيد الطيرواني في مقدمته عقيدة واضحة مبنية على أصول ثابتة، أصول الكتاب والسنة لا خلل فيها. أما المتأخرون ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين، هؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم، فهذه العقيدة هي الأساس. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل شيء من الذنوب تحت مشيئة الله يمكن أن يغفر ويمكن أن يعفى عنه. مسائل الاعتقاد مسائل خطيرة، يترتب على صحة الاعتقاد ماذا؟ حسن الخاتمة، ويترتب على فساد العقيدة سوء الخاتمة. قال العلماء من أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد الاعتقاد، إذا فسدت عقيدة الإنسان لا يختم له بخير، هذه مصيبة. ولا تغتر أيضا إذا وقع بعض الأئمة الكبار في ما خالف فيه النصوص. نعم هذا قد يقع، قد يوجد بعض الأئمة، لكن ينظر لحسناتهم وينظر لإصابتهم للحق الكثير، عندهم إصابة للحق كثيرة، فإن بحور الحسنات قد تغمر نزرة أو يسيرة السيئات. نعم، على كل حال الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق، كالذي قال منذ أمس يريد أن يدافع عن عقيدة الزيتونة، وانت عارف الزيتونة، أي زيتونة تحكي عليها؟ زيتونة بورقيبة وزيتونة الطاغية الذي رحل، وين الزيتونة اللي يحكي عنها الناس اليوم؟ أين الزيتونة؟ يعرفون تاريخ الزيتونة؟ وآخر من تخرج من الزيتونة؟ أين الزيتونة؟ إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. الزيتونة نفسها منقسمة من قديم الزمان، انقسم أهلها إلى طريقتين، طريقة سنية على مذهب السلف وطريقة عقلية كما هو معروف. وهذا شيء لو اطلع الإنسان على تاريخه لوجده، لوجده نحن ندافع عن عقيدة سنية مبنية على النصوص، لا عبرة بالمدارس. المدارس لا ندافع عن المدارس، نحن هذه عقيدة ليست عقيدة أشخاص نواليهم أو نعادي من خالفهم، لا لا، هذه عقيدة مبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على نصوص. فهمت؟ أن تأتي تقول أنا أدافع عن عقيدة جماعة الفتح الإسلامي بدمشق ولا الزيتونة ولا الأزهر ولا كل هذه الجامعات، تعرف منها وتنكر، تعرف منها وتنكر. في كل العالم الإسلامي هناك من أصاب الحق وهناك من أخطأ، الفاصل في ذلك الكتاب والسنة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك ينبغي النظر في المسائل نظرا دقيقا مع كمال التجرد لله تبارك وتعالى، فقد يتبادر إلى ذهنك خطأ الخصم، لكن انظر في كلامه وانظر إلى أدلته يتبين لك بعد ذلك الغلط. كالذي أنكر أن يقول الإنسان إن الله في السماء، قال من قال إن الله في السماء فقد كفر. يهودي ليش؟ قال هكا، لأن هذا يلزم عليها أن السماء تحيط به وأنها أكبر منه. طيب ومن قال إن في السماء في تفيد الظرفية أصلا؟ هي حرف، هذا حرف الجر في له معان كثيرة. تقول الكتابة في الورقة، وين الكتابة؟ هذا معنى. والوجه في المرآة، يلا لوج عليه انت. طيب قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هل سير في الأرض نهبط للمواسير، مواسير المياه نمشي فيه ولا فوقها؟ فوقها. قال الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، التصليب وضع الشخص على خشبة الصلب، فوقها ولا داخل الجذع؟ إذن في أي فوق. والسماء لا تفيد السقف دائما، السماء في اللغة العربية لا تفيد السقف هذا الأزرق الذي نراه، لا، السماء عند العرب هي العلو. أنزل من السماء ماء، منين نزل الماء؟ من هذا السقف ولا من السحاب؟ يعني من العلو. فإذا قلنا الله في السماء يعني في علوه، ليست السماء تحيط به، والسماء منفصلة عنه وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، لا شيء فوق الله. فهؤلاء حتى مدلول اللغة العربية يخالفونه. فالحاصل ينبغي النظر في الأدلة. نعم، فهذه المسألة، فهذه المسألة وهي عرفان وظيفة العقل في هذا العلم وتوقيفه عند حده هي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. أي هذا كلام المكي بن عزوز، اللي يعرف قدر نفسه يصح اعتقاده، واللي يريد أني كما قال عندهم كلمة الإخوة الجزائريين والمغاربة يقول لك يحوس يفهم، يحوس يفهم، يعني يريد أني لا لا يصلح. تعرف قدر نفسك، عقلك محدود كما أن قوتك الحسية محدودة، ما ترفع 200 كيلو أنت، أنت 50 كيلو تتوقف، 80 100 انتهى. نفس الشيء العقل محدود، محدود، عقل ضعيف مهدد بيش؟ بالنسيان، بالجنون، ها، بالذهول، بالغفلة، ضعيف. وكان الإنسان وخلق الإنسان ضعيف. فانظر إلى هذه الكلمة الجميلة للمكي بن عزوز يقول نعم قل هذه المسألة، يعني مسألة إيش؟ اعتبار العقل، وهي عرفان وظيفة العقل في هذا العلم. ما المراد بالعلم؟ علم العقيدة وتوقيفه عند حده هي إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة. إذا عرفت قدر نفسك وقدر عقلك وأذعنت وأسلمت خلاص وفقت، وفقت. أما إذا صرت تعمل العقل فيما لا مجال للعقل فيه خلاص انتهى الأمر. الفلاسفة لو تقرؤون كلامهم فيما يتعلق بذات الله كلام يطيش له العقول، كيف نفوا عن الله ما لم ينفه عن نفسه بدعوى التنزيه، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا لون له ولا ريح له، وين هذا؟ هذا كله في غنى عنه، لأن الله جمع النفي والإثبات في آية واحدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية هي أصل قاعدة الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء في كل شيء، لا في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، ليس كمثله شيء. أي شيء يقع في ذهنك فالله بخلافه، إذن انتهى. إذا قال ليس كمثله شيء، ليس من أدوات النفي شيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم في كل شيء. هل بعد هذا من بيان؟ لا. هل تعلم له سميا؟ وهذا الاستفهام يفيد النفي، يعني ليس له سمي، ليس له نظير، ولم يكن له كفوا أحد، خلاص. فيذعن الإنسان ويثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. أما إذا قلت أنا أجد هناك واردات ترد علي في نفسي تدفعني إلى شيء من التشبيه والتسييم، نقول هذه واردات شيطانية، هذه اطرحها وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وتستريح. نعم. والنقطة الثانية، والنقطة الثانية اعتقاد قدرة الله تعالى وإرادته. من آمن بأن الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد زال عن فكره أكثر الإشكالات المضلة، لأنه بقدرة الله تنخرق الطبيعة، فكما أن جريانها في سبيلها المعتاد هو بفعل الله وحكمته فلا إشكال في تغييره، ومجراها الحكمة أيضا، فالله لم يلتزم عدم تغيير المعتاد من مجاري الطبيعة، بل صرح بتغييرها وتبديلها وتحويلها متى شاء. ومن الخطأ الفاحش تفسير قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا بأنه القانون الطبيعي في حوادث الكون، والصواب أن سنته هنا نصرة لأنبيائه على من كذبهم وعاداهم، كما يدل عليه صدر الآية وهو فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فهي السنة التي لا تتبدل والعاقبة للمتقين، فحافظوا على هاتين النقطتين تفلحوا، فهما جناح المسلم اللذان يتخلص بهم. ما هما النقطتان اللتين أو اللتان يركز أو يؤكد ابن عزوز على المحافظة عليهما؟ الأولى عرفان وظيفة العقل، أن تعرف وظيفة عقلك في أي شيء، تشغل العقل في شيء، في أي شيء تتوقف. الثاني معرفة قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. يقول هذا لأن هناك من أنكر الصفات الفعلية لله، كصفة نزوله إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وكماله، وصفة كماله، وصفة كلامه أيضا، وصفة إتيانه ومجيئه، كل ذلك ثابت وحق لا مرية فيه، لأنه أثبتته النصوص السمعية من الكتاب والسنة. وهذه الصفات الفعلية تدل على أنه تعالى على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، لكنها صفات لا تشبه صفات الخلق، بل هي على ما يليق بالجلال الإلهي والكمال الرباني، ليست كصفاتنا نحن. ولا يلزم أن المخلوق موصوف بها التشابه أو التماثل، لأن الصفة قد يتفق فيها مخلوق ومخلوق، صفة واحدة لكن يختلفان، صحيح ولا؟ طيب صفة الإتيان، إذا قلت أتى القوم إلى المسجد، هم الآن 500 كلهم أتوا بنفس الطريقة والكيفية، واحد منهم أتى راكبا والآخر ماشيا والآخر مسرعا والآخر بطيئا والآخر مصحوبا والآخر فردا، مع أنهم اتفقوا فيش في صفة الإتيان، يعني فيش في معناها، لكنهم اختلفوا في كيفيتها. فإذا كان هذا بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهمت؟ طيب نمشي. فحافظوا على هاتين النقطتين تفلحوا، فهما جناح المسلم اللذان يتخلص بهما من الفتن، وإلا فهو من أهلك الهالكين. سؤال: كم السماوات؟ الجواب: السماوات 7، وهي طباق بعضها فوق بعض. شوف الكلام، قال هنا فهما جناح المسلم اللذان يتخلص بهما من الفتن وإلا فهو من أهلك الهالكين. صحيح، مسائل الاعتقاد مسائل خطيرة، خطيرة جدا، ولهذا لا يساوم عليها ولا يتنازل عنها. إذا ظهر لك الحق عض به أو عض عليه بالنواجذ، لا تفرط فيه. المسائل الأخرى، مسائل فرعية قد نختلف فيها أنا وأنت، هذا يضع يمينه على شماله فوق صدره، والآخر يرى أن الدليل يدل على أنه توضع اليمنى على اليسرى على أعلى البطن، والآخر تحت السرة كما هو مذهب الأحناف. طيب الآخر يرى على بقول متأخري المالكية بالسدل للمتقدمين مثلا، وعولوا لبعض الروايات. هذه لا بأس بها، مش معنى يختلف الناس فيها، هذه عايدة إلى اجتهادات أو إلى مجال يدخله الاجتهاد، وهو تتبع الروايات، تتبع الآثار، النظر في مدلول الكلمات. لكن مسائل الاعتقاد، مسائل الغيب، الغيب ما نستطيع أن نقول فيه بالعقل أو بالذوق أو بالمنطق أو باللازم العقلي كما هم يقولون، يلزم عليه التجسيم ويلزم عليه التشبيه ويلزم أن يكون عرضا ويلزم أن يكون حادثا، والحادث لا يقوم إلا بحادث، كل كلام فلاسفة، كل كلام فلاسفة. إذا أثبت لله صفة خبرية يلزم عليه التجسيم، يلزم عليه التشبيه، نقول يلزم عليه التجسيم لأنك مجسم، أنت وقعت في ذلك بذهنك وفهمك ففررت من التمثيل إلى التعطيل، كنت ممثلا فصرت إيش؟ معطلا. المعطل هو النافي للصفات، ولهذا يقول العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه ما وقع في التعطيل ونفي الصفة إلا لما مثل، لما مثل الخالق بالمخلوق. وكل ممثل معطل كيف؟ لما مثل المخلوق بالخالق عطل صفة الكمال لله تعالى، وعطل دلالة النص الدلالة الصحيحة. وانظر إلى ما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه، فيما وصف الله به نفسه تشبيها. خلاص، ما وصف الله به نفسه ليس تشبيها، لو كان يلزم عليه التشبيه ما كان الله ليخبرنا بذلك، صحيح؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بهذه الصفات، صفات الجلال ونعوت الكمال، لأن أحرص مخلوق على تنزيه الله عن صفة النقص من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هاتان النقطتان، نقطة عرفان وظيفة العقل، الثانية اعتقاد قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وتستريح وتسلم، تستريح وتسلم. نعم. سؤال: كم السماوات؟ الجواب: السماوات سبع، وهي طباق بعضها فوق بعض سقفا محفوظا. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن كذا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ألم ترى؟ لا، ما فيه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. طيب، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا؟ نعم، طباقا، فهي سبع سماوات ثابتة في الكتاب والسنة، ثابتة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، السماء حينما ذكر السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة إلى السابعة. نعم، حديث البراء بن عازب في صعود الروح حتى يعرج به إلى السماء السابعة، قال إلى السماء السابعة. فهذه سبع سماوات، وهل يمكن أن ندركها نحن؟ احنا السماء الدنيا ما أدركناها، نراها ولكن لا ندركها، وهي سقف محفوظ كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. محفوظ من ماذا؟ محفوظ من مسترق السمع، لا يستطيع مسترق السمع الخروق. ماذا قال تعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. انتهى، منذ بدء نزول القرآن حفظت السماء فهي سقف محفوظ بحفظ الله عز وجل. نعم. وجميعها فوق عالم الكواكب. ومن نفى وجود السماوات المفسر بلسان الشرع فقد جاهر بتكذيب النبوة، لأن من أهل الفلسفة من أنكر ذلك، قال هذا لا أصل له وهذا كله مجاز. هي مصيبتهم هذه، هذه من المعاول كما قال شيخ الإسلام، من المعاول التي هدموا بها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، معول المجاز، كل شيء مجاز، يحملون كل كلمة في القرآن على المجاز. والأصل، الأصل الحقيقة للمجاز، الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقة الناطق به، هذا هو الأصل، لا يعدل إلى المجاز إلا بتأويل. نعم، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، الأصل حملها على ظاهرها بلا كيف. نعم. ومن نفى وجود السماوات المفسر بلسان الشرع فقد جاهر بتكذيب النبوة. سؤال: في كم خلقت السماوات والأرض؟ الجواب: في 6 أيام، خلق الأرض في 2 يوم ثم السماوات في 2 يوم. نعم. ثم دحى الأرض وخلق ما عليها من جبال وماء وأقوات وغير ذلك في 2 يوم. سؤال: ما مقدار تلك الأيام؟ الجواب: مقدار أيام الدنيا المعروفة، ولا يعجز عنه ولو شاء لخلقها في لحظة. سبحانه. هذه مسألة أخرى أيضا متعلقة بالاعتقاد، وهي مسألة المدة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وقد صرحت الآيات بأنها 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الأيام عند جمهور أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أنها أيام بأيام الدنيا، هذه أيامنا هذه. طيب لو شاء الله أن يخلقها في كن، ها لكانت، هل الرب عز وجل كان عاجزا تعالى الله أن يخلقها في لحظة؟ أجيبوا جماعة، لو قال قائل ما هي الحكمة في خلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام، ما هو الجواب؟ ها؟ الجواب أن الله تعالى أراد أن يري لعباده أن لكل شيء كتاب وأجل، وأراد أن يبين لعباده التدرج في مسألة البناء ومسألة التأسيس. نعم، أراد أن يظهر حكمته، وهي صفة من صفاته، وهي صفة الحكمة في الخلق والتدرج فيه، والتدرج فيه. طيب ثم وزع خلق هذه السماوات والأرض، قال خلق الأرض في 2 يوم، ما هو الدليل؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، استوى قال ابن كثير وأهل السنة يعني قصدها قصدا تاما، هذا استواء غير استواء العرش، هذا شيء آخر، خلي بالك. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يوم فتم العدد فصار 6 أيام. تمام. قال ثم استوى السماوات في 2 يوم، قال ثم دحى الأرض، دحى الأرض، الدحو مفسر في الآية، والأرض بعد ذلك دحاها، اقرأ ما بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فإخراج الماء والمرعى هو الدحو، وذلك أن من قواعد التفسير، وهذه القاعدة الأولى، التفسير لكتاب الله يحتاج إلى تأصيل في زماننا كذلك، صحيح ولا؟ لأن من الناس من عولوا على العقول في تفسير القرآن، بل منهم من يقول لك أنا منش محتاج للتفسير، أنا نفسر القرآن، هذا القرآن. شوف سيدي الحافظ ابن كثير، هذا على أي أساس ستفسر القرآن؟ بأي يقول لك بالعقل، العقل، لأن الله خاطبنا بما تفهمه العقول، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إذا نحن بعقولنا نفسر. وشكون هو الحافظ ابن كثير؟ تي وشكون هو الطبري؟ تي هم رجال ونحن رجال، هيا بي، ما دام أنك في مرتبة الأئمة جيد، هذا خير، ايش الكلام هذا؟ على اي اساس؟ هؤلاء لما فسروا كلام الله سبحانه وتعالى قطعوا شوطا طويلا في طلب العلم، حتى صاروا ائمه في اللغه والبلاغه والنحو وعلم التفسير، علم التاويل والاثر وما الى ذلك. كيف كيف كيف تخول لنفسك ان تفسر القران بعقلك؟ كيف؟ مراتب التفسير كم؟ أربعة. المرتبة الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، أول شيء، لأنه لا أحد أعلم بمراد الله من الله. إذا وجدت التفسير في نفس القرآن، وهذا الذي يسلكه ابن كثير رحمه الله، وهو ما يسمى بالتفسير الأثري. إذن التعويل أولا على ما في القرآن، لأن الله قد يذكر الشيء ويذكر معناه كهذه الآية. والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ أخرج منها ما هو مرحا. قال الله تعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ما هو الطارق؟ هذا هو النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بنوره، ويثقب الشيطان إذا أرسله الله تعالى على مسترق السمع. طيب، المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، لأنه عربي، وأصحابه عرب فصحاء يتكلمون العربية على وجه السليق، ما يحتاج يتعلم النحو والصرف والبلاغة ووجوه كلام العرب والبيان والبديع، لا لا لا، إلا بعض الآيات. مثلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله فيها، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك مثلا. فبعض الآيات يفسرها عليه الصلاة والسلام. فسر القوة بالرمي: ويعد لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. طيب، فسر فسوف يحاسب حسابا يسيرا بالعرض، فسره لعائشة بالعرض، قال: ذلك العرض، يعني عرض العبد بعمله على الله، ولهذا قال: من نوقش الحساب عذب. المرتبة الثالثة تفسير الصحابي. ليش تفسير الصحابي؟ هو بعض الناس اليوم يقول: والصحابة شكون هموما؟ تمونا حتى احنا رجال. هيا به، ما دامك انت في مرتبة الصحابة وانت في مع الصحابة في درجة سواش، ما زال فاعل. انت في مرتبة ابي بكر وعمر بن الخطاب وابي الدرداء وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وابي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، أنت في مرتبة هؤلاء. هؤلاء عاصروا الوحي أولا، فهم أدرى منك بسبب النزول ووقت النزول، ها، وكل ما يتعلق بالنص أول شيء. والذي يباشر القصة يقدم على غيره في علم الأصول. واحد باشر القصة ليس كالذي أتى من بعيد. واحد احتجنا لشهادته لأنه شهد حادث السيارة، هو رأى بعينه وشاهد، رأى وسمع. لا، جاء واحد من تالي هكذا بعد ساعة قال: أنا نعرف. يا ودي اللي باشر القصة مقدم عليك، صحيح ولا؟ طيب، إذن هم عاصروا الوحي أولا، هذه ميزة لم ندركها ولن ندركها. ثانيا، أنهم قوم مختارون، اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الثوري: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الثالثة: عرب فصحى. ولا تأتي تقول: أنا أفصح من الصحابة. هيا خلينا نشوف اللغة هذه اللي عندك. إن كنت أنت أفصح من الصحابة، تعالى نشوف لغة الصحابة ولغتك أنت وين. شتانا شتى، نحن نتكلف اللغة العربية حتى نتعلم ونتعلم النحو ونتعلم ونستقيم، ومع ذلك نلحن في الكلام. الضمة كسرة والكسرة فتحة، والله المستعان، مشي بس. طيب، ها أنت كالصحابة في الفصاحة. الرابع، أن الصحابة أسلم وأطهر قلوبا منا جميعا، فلذلك لم يكن في قلوبهم من الهوى والهوس ومخالفة الحق مثل ما في قلوب الناس اليوم، إلا من عصم الله تعالى. فأين هذا؟ أين؟ وهم قوم مشهود لهم بالعلم من قبل الله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فيدخل في ذلك الصحابة بالدرجة الأولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقوله في أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا، شنو هذا؟ طيب هذا كله شو يفيد؟ يفيد أن تفسيرهم يقدم على تفسير غيره، خاصة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص بالتفسير. كيف؟ ابن عباس ضمه إليه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. آية تقول أنت أعلم من ابن عباس، ما هذه الدعوة؟ كيف؟ مو مشكلة هذه. ابن من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليأخذه من ابن أمي عبد الله بن مسعود، أقرأ أم أبي بن كعب، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، أفرضكم زيد، أقضاكم علي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عامر بن الجراح. هذه كلها يعني نياشين وشعارات علقها النبي صلى الله عليه وسلم على صدور أصحابه، انتهى، لا ينزعها أحد. فتفسيرهم مقدم على تفسير غيرهم، هذه المرتبة إيش؟ الثالثة. طيب لم نجد تفسير الصحابي، تفسير التابعي، التابعي تفسير التابعي يقدم على غيره. لماذا؟ لأنهم تلاميذ الصحابة وهم قوم مشهود لهم بالخيرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله شهد لهم بذلك قبل نبيه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء تلاميذ الصحابة. طيب إذا لم نجد الصحابة نجد تلاميذهم، تلاميذهم أعلم بأقوالهم وأقرب إلى عصر النبوة وعصر الوحي. مجاهد بن جبر، مجاهد كيف يأتي شخص اليوم يقول هو تفسير مقصور على نفسه؟ يا سلام، أنا والله أتعجب كيف يأتي شخص يقول مجاهد على كل حال هو اجتهاد شخصي. يعني أنت تتكلم كأنك تتكلم على أستاذ جامعي، ترى تتكلم على هذه الفئة اللي تسمي نفسها فئة مثقفة. تعرف مجاهد بن جبر شكون؟ يقول عرفت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن سبب نزولها وعن معناها. تعرف شنو معناها 3 مرات المصحف؟ من الحمد لله رب العالمين البقرة إلى سورة الناس، كل آية أكثر من 6600 آية، يستوقف ابن عباس يسأله سبب النزول والمعنى. ولهذا مجاهد بن جبر عرف قدره الأئمة، لكن الأقزام لا يعرفون قدر الرجال. الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد به يديك. واليوم شو يقال في مجاهد بن جبر؟ اجتهاد شخصي. لا يا إخوة، ينبغي معرفة قدر الأئمة وأن هؤلاء أرسخ علما وأدرى وأكثر بصيرة منا. مجاهد بن جبر أبو العالي الرياحي رحمه الله، عكرمة، علقمة، محمد بن القاسم القرظي، وهكذا يقدم تفسيرهم. طيب لم نجد تفسير التابعي، فحينئذ نفسر الكلمة بالمدلول العربي، ننظر في كلام العرب ما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، فيفسر القرآن على وفق دلالة الألفاظ العربية. فصارت المراتب كم؟ القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بقول الصحابي، القرآن بقول التابعي، القرآن بمدلول اللغة العربية، صارت المراتب 5. إذا سلكت هذا المسلك ستسلم بإذن الله عز وجل، خلاص لا تخاف. تنتبه بن عاشور لما تقرأ التحرير والتنوير، رغم أنه تفسير ركز فيه على الجانب البلاغي، البلاغي والإعرابي للقرآن، ولا شك أن فيه من الدرر والكنوز ما ليس في غيره. وأنا أعتبر تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير لا يوجد مثله على وجه الأرض لا شك، لأنه يعني يعطيك سر كل كلمة في القرآن، هذا هو اللي في الواقع لا تجده في التفسير الأخرى. ولكن مع ذلك إذا وجد تفسير بعض التابعين يقدمه، وتفسير بعض الصحابة يقدمه وينحاه، يعرف قدر نفسه، مع أنه إمام جهبل فيش فاللغة والأصول والنحو والبلاغة، لكن يعرف قدر نفسه. فهذا الذي نريد أن نسير عليه إن شاء الله. نقف على هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.